فين الشيخ بتاعك؟ أين الشيخ إسماعيل؟ عملت يا عمر؟ عملت انت حاجة؟ طب بتسجل احنا لسه بنشوف ايوه. لا احنا كنا بص يا شيخ عمر تعالى، احنا كنا عايزينها بالدوائر كده زي ما هم عملوا، زي ما عملنا دايره، مش احنا كنا رسمين دايرتين كده، قلنا دي دايره الحيوان ودايره الابيض. نعم. ويتقاطعان في الحيوان الابيض، ينفرد الحيوان في الحيوان غير الابيض، وينفرد الابيض في الابيض غير الحيوان. فالان الحديث الاول بيقول لي الحديث الاول لك ما فوق الازار، يبقى الحديث الاول يفيد جواز الوطن والاستمتاع بما فوق الازار، صح؟ يبقى والحديث الثاني هيفيد ايه؟ اصنع كل شيء الا النكاح، جواز الاستمتاع بما فوق الازار، جواز الاستمتاع بما ايه؟ بما فوق الازار. المشترك في التقاطع ايه؟ يبقى المشترك هو جواز الاستمتاع بما فوق الازار. لمن مشترك؟ ليه؟ انت كاتب كده بغير الوطء اهو. عملت كل الرسم كتدريب، عملت خلاصة كلام الشيخ اللي قال فيه المصحف. خلاص كلام الشيخ فين؟ اهو في الكتاب هنا. هنا دلوقتي انت عملت قال عبارة كده الولي المصحف لك كل شيء الا ما تحت الازار، كونه بالوطء وغيره ابن قاسم جعل العلاقة عموم وخصوص وجهي. ما ده اللي احنا كنا عايزين نرسمها، دي علاقة العموم وخصوص وجهي. دي علاقة العموم وخصوص وجهي. خصص عموم الطيب بخصوص وجهي. ابن حجر اعترف. طيب كلام ابن حجر وقع معي كويس يعني؟ جميل والله، اغلب الكلام اللي ابن حجر. طيب انا مستريح الموضوع خلاص، نقرا من كتابته. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وبعد. فلازلنا في باب التعارض، ويعني ثلاثة فقط اللي كتب اللي عملوا اللي إيه المطلوب، مفيش حد تاني كتب حاجة؟ كان تكتب شيئا؟ ده شيخ اسماعيل مش كده؟ شيخ عبد الحفيظ انت برضه جايب الكلام ده منين؟ من الخشب. طب ليه ما رسمتش كلام الشارح؟ دلوقتي هو بيقول تعارض في الوطء فيما فوق الازار، فين بقى فين التعارض في الوطء فيما فوق الازار؟ طالما هيبقى في تعارض بالوطء فيما فوق الازار، يبقى مساحة التقاطع دي هي الوطء فوق الازار، لان الحديث الاول منطبق على هذا المشترك والثاني منطبق عليه، لكن ده يفيد حكما والثاني يفيد حكما اخر. ولو لو مفيش يعني معنى كلامك كده ايه؟ معنى كلامك ان في تعارض في جواز الاستمتاع بما فوق، تقول يجتمعان في جواز الاستمتاع. ايوه احنا عايزين نبين التعارض، نقول عموم وخصوص وجهي. يعني الحديث الاول يتناول افرادا هي او يشتركان في افراد، هو الحديث الثاني، لكن ده بيتناولها مثلا بالجواز وده بيتناولها بالتحريم، وكده حصل التعارض. يعني كده في تعارض يا مولانا، ما بيقول يجتمعان في جواز الاستمتاع بما فوق الازار. التعارض موجود في انفراد كل عند اخر، انفراد الاول فعمومه في الفعل دون المكان. طب هنا فين التعارض؟ يعني ده يعني معنى كلامك ان ده يتناول افرادا غير الافراد التي تناولها. طيب ما فيش تعارض هنا، المفروض يبقى التعارض هنا مش هنا. زي ما احنا كده رسمنا كده دائرة الحيوان ودائرة الابيض، يتقطعان فين؟ الحيوان الابيض، وده هينفرد في الحيوان غير الابيض، والحديث الثاني او المجموعة الثانية تنفرد في الابيض غير الحيوان. فخليك فاكر الكلام ده. فاحنا دلوقتي عايزين مادة افراد يشتركان فيهما ايه؟ الحديثان. بس ده بيتناول يعني بالحل، والثاني بيتناول بالتحريم. الحديث الاول بيقول ايه؟ لكن فوق الازار. يبقى دي دائرة ما فوق الازار، ده عام في الوط وغيره. تمام؟ ايه؟ خاص في المكان. خاص في المكان. يبقى ده هيتناول ايه؟ لك ما فوق الازار. الحديث شامل الوطء وغير الوطء، مش كده؟ طيب في فوق ولا وخاص بالمكان، يعني لك ما فوق الازار. تمام. ما دونه يبقى ده ممنوع. طيب يبقى ما دونه ده الحديث الثاني بيقول يصنع كل شيء الا النكاح، يبقى ده عام في المكان خاص في الفعل. يبقى هيتناول الحديث الثاني ما فوق الازار وما دون الازار. يبقى الحديث الثاني ده يفيد جواز الاستمتاع بغير الوطء بما فوق الازار وبما تحت الازار. طيب هيحصل التعارض فين بقى؟ فيما تحت الازار. لا، هنا ومن جملته الوطء فيما فوق الازار. الوطء فوق الازار بموجب الحديث الاول جائز ولا ممنوع؟ جائز. طيب وموجب الحديث الثاني ممنوع، يبقى التعارض هنا. يعني احنا دلوقتي شوف، تعال واجه الحديث الاول. لو قريتنا كلام المحشي، ما فوق الازار صادق على الوطء فوق الازار، فيقتضي ان الوطء فوق الازار جائز. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الا النكاح، الشامل النكاح فوق الازار، قاض بعدم جوازه. يبقى الحديث الاول شامل ايه؟ للاستمتاع الاستمتاع والوطء، مش كده؟ الاستمتاع والوطء فوق الازار. والحديث الثاني بيقول ايه؟ في الحديث الثاني يقتضي ان الوطء فوق الازار جائز. يبقى هيحصل التعارض هنا، يجتمعان في الوطء فوق الازار، لكن الحديث ده الاول ده حكمه الجواز والثاني ايه؟ التحريم. فيحصل التعارض هنا. كذلك تعارض فيما تحت الازار. ايوه احنا بس كنا، انا بقول لك ارسم اللي قاله الشيخ، يعني ان الحديثين ممكن يستفاد منهم فوائد اخرى، زي ما بعض الفقهاء يعني حملوا الحديثين على ما حملوه عليه. ده لا ينافي ما ذكره الشيخ. فانا كنت يعني هنا يقول فتعارض في وجه التعارض ان قول الكلام المحشي ان قوله عليه السلام في الحديث الاول ما فوق الازار صادق على الوطء فوق الازار، فيقتضي أن فوق الإزار جائز. وقوله عليه السلام في هذا الحديث إلا النكاح الشامل للنكاح فوق الإزار قاض بعدم جوازه فتعارض فيه. إيه؟ لا أنا دلت على كلام الشيخ. الحديث الثاني يقول لك اصنعوا كل شيء إلا إيه؟ إلا النكاح، يبقى ده هيقتضي تحريم إيه؟ النكاح فوق الإزار وتحت الإزار، يبقى ده يبقى شامل كده إيه؟ فوق الإزار وتحت الإزار. والحديث الأول هيفيد إيه؟ جواز التمتع فيما فوق الإزار بوطن وغير. جواز التمتع بما فوق الإزار بوطن أو غير، يبقى هيبقى المشترك بينهم ايه هنا؟ الثاني افاد تحريم الوطء فوق الازار وايه وتحت الازار، والاول جواز الاستمتاع مطلقا بالوطء وبغيره. طيب يبقى ده هيحصل اشتراك بينهم في ايه؟ الوطء فيما فوق الإزار، بس ده يتناوله بالجواز وده يتناوله بالتحريم. بس علي الألفاظ يعني هو إيه الفرق بين الوطء والاستمتاع؟ يعني هو هل الوطء مقصود به الإدخال ولا لا؟ لا يعني الاستمتاع ده يكون شامل، هو الاستمتاع صادق على كل الصور بما فيها النكاح، بس لما نقول يعني نتكلم على الوطء والاستمتاع العطف يقتضي المغايرة، فيبقى الاستمتاع ده كل شيء ما عدا الوطء، فده يكون شامل لمباشرة العضو للمرأة بأي طريق، عن طريق اللمس، عن طريق الحك، عن طريق كذا. وده كله يسمى وقت ولا يسمى استمتاع؟ لا ده استمتاع. وسائل الصور، سائل الصور الاستمتاع الأخرى من الملامسة والتقبيل وكل ده جائز. إيه معنى بقى الوقت فوق الإزار أصلا؟ لو الوقت معناه إن هو يعني ارتفاع الستنين، لا مش معناه، مش معناه ارتقاء الختنين فقط، ده ممكن الوطء بس عن بحائل ده يسمى وطئا، ولو هو ما بين الفخذين وطئها ما بين الفخذين ده برضه يسمى وطئا على يعني على هيئة المجامع يعني، فده يسمى ايضا وطئا. فهل يجوز الوطء بغير ذلك ولا لا؟ الوطء يعني مقصود بالهيئة وإنما يتفق بهذا. فهو دلوقتي في عندنا الحديث الأول يفيد جواز الوطء فوق الإزار وما دونه، والحديث الثاني هيفيد تحريم الوطء فوق الإزار وتحت الإزار، مش كده؟ فين الأفراد اللي حصل فيها التعارض؟ الأفراد اللي حصل فيها التعارض اللي هو الوطء فوق الإزار، فيبقى ده الدرجين دول يترسموا بشكل مختلف يعني. الشيخ إسماعيل ما عرفش جاب لنا الكلام ده منين، جواز التمتع فوق الإزار ترسم في حاجه؟ طب هو لما مع ان الشيخ كاتب لكم بره لسه عاملاه دلوقتي ولا ايه؟ لا انا عملته مستنى. جواز الاستمتاع من فوق الازار وحرمه الوضع تحت الازار، حرمه الوضع. طب بس هنا ده القدر المتفق عليه بين الحديثين. بس يا جماعه يعني ركزوا معايا في الحته دي، انتوا لما رسمتوا الدوائر حاولتوا يعني بعض الناس حاول ان هو يعمل يعني التقاطع بين الدائرتين ان يكون الافراد متفقه في الحكم، فهنا هي كاتبه بتقول انه متفق على حرمه الوطء تحت الازار، وده وده قدر مشترك بين الدائرتين كده، مفيش تعارض. احنا عايزين تعارض، يعني نتكلم على الافراد مش متفقه الحكم، الافراد مختلفه الحكم التي يتناولها الحديثان، بحيث لما اجي ارسم الافراد التي يتناولها الحديث الاول وارسم الافراد التي يتناولها الحديث الثاني الاقي ان في تقاطع بينهم في افراد داخلين في دائره عمل الحديث الاول والحديث الثاني، بس ده هذه الافراد هيبقى حكمهم بموجب الاندراج تحت هذا الحديث الجواز، وحكمهم بموجب الاندراج تحت هذا الحديث التحريم. يعني بمعنى اخر احنا لو جينا دلوقتي كراسلنا كلام الشيخ يقول لي فيقتضي ان فوق الازار جائز، يبقى اللي هو الحديث الاول ما فوق الازار يقتضي ان الوطأ فوق الازار جائز. الحديث الاول ده لو جيت رسمت الافراد الذين يتناولهم هلاقي ان ده بيفيد جواز الاستمتاع بما فوق الازار وجواز الوضع فوق الازار. الحديث الثاني يفيد ايه؟ فوق المقصود به في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده؟ يحتمل ويحتمل، خلينا ماشيين مع الالفاظ بس. الحديث الثاني هيفيد ايه؟ تحريم الوضع فوق الازار وتحت الازار. خلاص؟ يبقى فين الافراد المشتركه هنا اللي بيتناولهم الحديثان؟ هنلاقي اللي هي الوطء فوق الازار، بس الحديث الاول يفيد الجواز والحديث الثاني يفيد التحريم. لو حابين نرسم الدوائر هكذا، ما انت لو عايز ترسم افراد متفقه الحكم يبقى ده ما فيش تعارض. في تعارض اخر ماشي، ما هو عشان كده فعلا في، بس هو ما ذكروش هون. تحت الازار بدون ما فوق الازار معناه ايه؟ اقرا بقى الحاشيه عندك، اطلع فوق. ما فوق الازار صادق على السره والركبه، صح؟ ايوه صحيح. وما فوقهما من البطن والصدر. ايوه. اذا ما فوق الازار هيكون صادق على ايه؟ ما فوق السره. ايوه، اللي هو ما فوقهما من الصدر والبطن، تمام؟ وصادق على ما بين السرة والركبة بحائل. لا ده الفوق برضه، يعني أقول ما فوق الإزار يحتمل هذا أو يعني يشمل هذا ويشمل أيضا نفس المنطقة ولكن بحائل. خلاص؟ لكن فيه أنه يقتضي دخول ما تحت الركبة فيما يحرم، وقد صرح الفقهاء بحله مع استدلال بهذا الحديث، فلعلهم قاسوه على ما فوق السره بجمع الامن معه من الوطن. الساقين. دلوقتي كلمه ما فوق الازار دي صادقه على الصدر والبطن، وصادقه ايضا على المنطقه اللي بيوضع عليها الازار ولكن من فوق الازار. بيقول مشكله هذا الفهم ايه؟ لانه بيقول ما يحل للرجل المرتبع حائط قال ما فوق الازار، ومعنى ذلك ان ما دون الازار محرم منتقد. تمام، فلو احنا قلنا فوق الازار هو منطقه الصدر والبطن وكذلك المنطقه اللي بين السره والركبه ولكن من فوق الازار، يبقى ما دون الازار ما عدا ذلك، ما عدا ذلك ده هيشمل ايه؟ المنطقه اللي هي بين السره والركبه من تحت الازار، وده ما فيهوش مشكله في التحريم، وتحت الركبه. لكن ما تحت الركبه الشيخ بيقول ايه؟ نمشي بس واحده واحده بقى. وقد صرح الفقهاء ايه؟ لو ما تحت الركبه بحله مع استدلالين بهذا الحديث. فلعلهم قاسوه، قاسوا ايه؟ ما تحت الركبه على ما فوق السره. طب وايه اللي وجه الاشتراك بينهم؟ الامن. ايوه الامن معه من الوقت، تمام؟ طيب، أو حملوا ما فوق الإزار على معنى ما جاوزه وخرج عنه، يبقى ده برضه من معاني الفوقية ولكن ده مجاز، فيشمل جميع ما تحت الركبة، يبقى ما فوق الإزار ده هيشمل اللي فوق السرة واللي تحت الركبة، وفيه نظر لأن مطلق الإزار قد يشمل جميع ما تحت الركبة، لأن المسنون للرجل الستر إلى أنصاف الساقين، ويندب للمرأة ما يسترها. أو فهم أن الإزار كناية عن العورة، لأن الإزار يتفاوت فقد يرتفع عن السرة وقد لا ينزل عن الركبة أو لا يصل إليها، فلا يجوز الضبط بنفسه بالفعل، ويجوز أن يراد به ظاهره المجازي لما بين السرة والركبة، فيكون المراد جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تأتزر ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إرب. طيب، يبقى احنا كده يعني فهمنا الاحتمالات اللي هي الوردة فيما فوق الإزار، اللي هو ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ما فوق الإزار. يبقى الحديث ده أفاد جواز أو حل ما فوق الإزار، بس ده شامل إيه؟ للوطء وغيره، وتحريم ما سوى ذلك. ما سوى ذلك اللي هو إيه؟ ده بيعتمد على ما معنى ما فوق الإزار. خلاص، ما فوق الإزار يحتمل أن المقصود هي فعلا المنطقة اللي بين السرة والركبة فقط، يبقى اللي فوق ده جائز واللي تحتيه حرام. أو يحتمل زي ما الشيخ بيقول ما بين السرة والركبة، ولكن لا، ولكن من فوق حائل زائد منطقة البطن ومنطقة الصدر، ومعنى ذلك تحريم ما سوى ذلك. سوى ذلك اللي هو ايه؟ تحت الإزار، تحت الركبة وتحت الإزار. خلاص، مفهوم كده؟ نعم. كيف يدخل منطقة البطن الإزار من السرة إلى تحت؟ من السرة إلى إلى إلى إلى مثلا إلى الركبة أو يزيد. كيف يدخل الصدر يعني؟ هو بيقول ما هو ده فوق الإزار، مش ده فوق، ده تحت. واضح يعني الان مولانا ده الازاره، عارفين الازار اللي هو بيغطي نصف السر، انا لابس الازاره، منطقه البطن والصدر والراس وما الى ذلك، ده كل ده فوق الازار ولا لا؟ فوق الازار. كذلك وهو لابس، هي المراه مؤتزره بالازار، المنطقه اللي هي ما بين السر والركبه، لو استمتع بما بهذه المنطقة من فوق حائل، يبقى لا يصدق عليه أنه هو الآن فوق الإزار. يبقى فوق الإزار ده هيشمل إيه؟ أمرين. الأمر الأول نفس المنطقة ولكن بحائل، والمنطقة الثانية اللي إيه؟ البطن والصدر وانت طالع. جميل، ده يفيد جواز الإيه؟ الاستمتاع بهذا، ويفيد أيضا تحريم كل ما سوى الذي فوق الإزار. يبقى المتبقي معنا إيه؟ اللي تحت، وإيه كمان؟ تحت الركبة. مش كده؟ شو قالك اللي فوق الإزار يا حلال يبقى ما سواه حرام؟ وإحنا قلنا ما فوق الإزار هيشمل فردين، اللي فوق الإزار بحائل، واللي فوقه إيه؟ اللي هي اللي زي الصدر والبطن، والثاني برضه التحريم هيتناول فردين، اللي تحت الإزار اللي هو تحت الحائل يعني، وما تحت الركبة. خلاص. طيب، الشيخ بيقول لي إيه؟ بيقول لي لكن فيه أنه يقتضي دخول ما تحت الركبة، وده إيه؟ خلاف الإجماع، لأن الإجماع على جواز الاستمتاع بما تحت الركبة ولا لا. جميل، قال لي فيه يقتضي دخول ما تحت الركبة فيما يحرم، وقد صرح الفقهاء بحله، بحل الاستمتاع ونحو ذلك بما ايه؟ بما تحت الركبه. وقد صرح الفقهاء بحله مع استدلالهم بهذا الحديث. فبيقول طيب، عليكم السلام ورحمه الله، فبيقول طيب هنعمل ايه في الكلام ده؟ قال فلعلهم قاسوه ايه؟ نعمل مراجعه والله يتصور. ماشي. طيب ما تعالوا كده، فلعلهم قاسوه على ما فوق السرة بجامع الأمن معه من الوضع. الأمن بيتكلم على يعني، لو احنا قلنا ان هذا هو فهم هذا الحديث هيجي لنا اشكال ان هذا الفهم انتج حكما خلاف المتفق عليه. واصلا اللي تحت الركبة داخل ليه؟ مش داخل، لا هو جاي داخل في التحريم ليه؟ ما هو الحديث يقول ايه؟ ما يحل للرجل من امرأته واحد قال ما فوق الإزار، يبقى معنى ذلك ان كل ما سوى ذلك حرام. يبقى هما ممكن تعليل الفقهاء علشان علل الفوقية بحاجة غير لا، ما هو دلوقتي احنا بنتكلم على هذا الفهم. الشيخ بيقول ما فوق الإزار صادق على السرة والركبة وما فوقهما من البطن والصدر، وصادق على ما بين السرة والركبة بحائل. يعني دي أحد طرق الفهم. الآن الشيخ بيناقش هذا الفهم، يقول ولكن فيه، يعني لكن إحنا لو تبنينا هذا الفهم هيعكر علينا شيء، إن في الحالة دي هيحرم ما سوى المذكور، وما سوى المذكور هيشمل إيه؟ هيشمل ما تحت الحائل في منطقة ما بين السرة والركبة، ويشمل أيضا ما تحت الركبة. خلاص كده واضح؟ طيب هذا الحكم الذي نتج من هذا النظر فيه إشكال، إن هو إيه؟ تحريم ما تحت الركبة مع كونه يخالف الإجماع. فعشان كده قال وقد صرح الفقهاء بحله مع استدلالهم بهذا الحديث. فلعلهم لو احنا مشينا مع هذا الفهم، يعني يمكن ان ندافع عن هذا النظر بان احنا نقول لعلهم قاسوا ما فوق السرة، ما قاسوا ما تحت الركبة على ما فوق السرة في الجواز بجامع الامن معه من الوضع، او لعلهم فسروا الفوقية. اه دي تفسير تاني ما لسه هنذكره. او حملوا ما فوق الازار على معنى ما جاوزه وخرج عنه، ففي الحالة دي هيشمل جميع ما تحت الركبة. يبقى ما فوق الإزار مش بمعنى الفوقية اللي هي دي، لكن بمعنى المجاوزة. لا المجاوزة. فدلوقتي طيب ادي الإزار اهو، ماشي ادي الإزار اهو، ايه اللي هيجاوز الإزار؟ اللي فوق السرة واللي تحت الركبة، يبقى ده يقال عنه مجاوز للإزار. فقال او انهم حملوا ما فوق الإزار على معنى ما جاوزه وخرج عنه، فيشمل جميع ما تحت الركبة. بس ده يعني ده فيه نظر، في نظر ليه؟ لأن مطلق الإزار قد يشمل جميع ما تحت الركبة. ليه؟ لأن هو الإزار بيستر من منتصف النصف الأعلى من وسط الإنسان كده من السرة، والسنة اللي يكون إيه كمان إلى أنصاف الساقين، مش كده؟ يبقى كده معاك الإزار ممتد، لأن المسنون للرجل الستر إلى أنصاف الساقين. ويجوز ده بقى احتمال ثالث، أن يراد به ظاهره المجازي لما بين السرة والركبة، فيكون المراد جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة من وراء حائل، يجوز هذا. طيب ثم الشيخ المحشي ده احنا ماشي معاه جزء جزء، بيقول ايه تعليقا على كلام الشيخ المحلي فتعارضا فيه. ايه تعارضا فيه؟ ما المحلي بيقول ايه؟ ومن جملته الوطء فيما فوق الازار فتعارضا فيه، اللي هو فتعارضا في الوطء فوق الازار. الشيخ بين ووجه التعارض ان قوله عليه السلام في الحديث الاول ما فوق الازار صادق على الوطء فوق الازار، لأنه قال له ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال له إيه ما فوق الإزار، يبقى ما فوق الإزار حلال. حلال إيه بقى؟ مطلق الوطء بالوطء وغيره. جميل. ما فوق الإزار صادق على الوطء فوق الإزار، فيقتضي أن الوطء فوق الإزار جائز. طيب وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلا النكاح، لما قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبقى ده هيفيد ايه؟ فوق الازار ممنوع. الى الشامل للنكاح فوق الازار، هذا قاض بعدم جوازه فتعارض فيه. ادي اللي انا كنت عايزه، كنت اللي انتوا ترسموه اللي هو الجزء اللي حصل في التعارض، لان الوط فوق الازار الحديث الاول يتناوله والحديث الثاني يتناوله. الحديث الاول احنا قلنا ايه لما قال يحل للرجل المراتي ما فوق الازار، مش كده؟ تناوله بالحل. والحديث الثاني قال اصنع كل شيء الا النكاح، يبقى تناوله بالايه؟ بالتحريم. ايه هو؟ ما هو الحديث الاول يتناول ما تحت الازار بحرمة وفي كل شيء بالاستمتاع او وقف او والحديث الاخر يتناول ما تحت الازار بالحل الا وقف يعني يحصل التعارض في الاستمتاع بما تحت الازار طيب. ماشي انت بتعرض لنا تعارضا اخر أيوة. طيب جميل وده يعني وده موجود فعلا طيب قاض بعدم جوازه فتعارض فيه ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ فتوقفوا عن العمل بواحد منهما الى ان ظهر المرجح فهنا الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة فالبعض رجح الاحتياط رجح التحريم احتياطا وبعض آخر رجح الحل لأنه هو الأصل في المنكوحة إلى أن ظهر المرجح وهو الاحتياط عند بعض وأصالة الحل عند بعض ولذا قال فرجح بعضهم التحريم احتياطا إلى آخره طيب احتياطا احنا قلنا لأن العمل بمقتضى الاحتياط يخلص من المحذور يقينا بخلاف العمل بمقتضى الحل فإنه لا يخلص لاحتمال الحرمة في الواقع فيقع فيها طيب يا ترى انت انتبهت يا مولانا ورسبت الدوائر ايوه تمام انت قلت المشترك في حل التمتع بغير الوقت فوق الإزار لا على مذهب يقول في عدم الوقت لا على مذهب صاحب السفر طيب انا مش شايف اللي تحت يا رالي كده تحت عاوز فكر شويه الراجل لا الدائرتين دول المشترك هنا ايه هو مفهوم بالسهم لا رالي او حرمه غير الوطئ بلا حائل تحت الازار ده هو محل التعارض يبقى محل التعارض يبقى انت فهمت كده اصل هم الاخوان رسموا حاجه ثانيه رسموا ايه القدر المشترك الافراد التي تشترك في الحكم بين الحديثين انت كده مفيش تعارض مفيش تعارض اصلا في تعارض يبقى نفس الافراد حديث يتناوله بالحل حديث الاخر يتناوله بالتحريم مش انت عملت كده انت متعبه الصراحه جدا مش انت عملت كده صحيح تمام اقرا لي بقى ايه المفروض هنا اللي هو على توجيه ابو حجر هي تنمية التحفه يعني على كلام المحل الخشب يكون الكلام على كلام المحلي على كلام المحلي يكون من الجهه الثانيه على كلام المحلي هيبقى الوقت فيما فوق الازار المحلي ما اعرفش محل ما هو لا انا اتكلم عن جملتي الوقت فيما فوق الازار احنا لسه كنا عايزين نقول الكلام هيبقى الوقت فيما فوق الازار الحديث الاول بيتناوله بالحل والاخر يتناوله بالتحريم الوقت فيما فوق الازار لا ده بالنسبه للتكليف اللي هنا يعني التكليف هنا حل الوطء بغير حل التمتع بغير الوطء فوق الازار احنا خد بالك هو الحديثين لانه ما في تكليفين يعني في التوجيهين يعني الحديثين كمان منهم وجه تعارض اخر لسه قايله الدكتور خليها مع الشيخ صالح طيب عشان ما نضيعش الوقت انا هقرا اللي انتوا كتبتوه وبعلق عليه بالسبب نعم حيوان الابيض رسمنا كده ده يصدق عليه انه حيوان ويصدق عليه انه ابيض وفي الدائرتين اللي احنا عايزين نبين التعارض بقى حاله التعارض معنى ان في تعارض ان في حاله العموم في الوجه ان هذه الافراد الحديث الاول صادق عليها والحديث الثاني صادق عليها فده معنى لكن الاشكال ان صدق الحديثين مع ايه مع التنافي في الاحكام فهنا هيبقى في تعارض ولو انا عايز اخليها من كل وجه حتى في الاحكام مفيش تعارض طيب مولانا الحديث الاول صادق على ازاي الحديث الثاني بيقول اصنعوا كل شيء الا النكاح لا يصدق على تحريم الوطء ايوه ما هو ماشي يا مولانا احنا هنرسم دلوقتي دائره للحديث الاول، دائره الجواز. الحديث الاول بيفيد جواز اشياء معينه، الحديث الاول هيفيد جواز افراد معينه، جميل. الحديث الثاني هيفيد تحريم افراد معينه. لما ارسم افراد الجواز بتاع الحديث الاول وافراد التحريم بتاع الحديث الثاني، ساجد ان هناك افرادا مشتركه يتناولها الحديثان. فما انظر في الافراد المشتركه هلاقي دي داخله في دائره الجواز وفي نفس الوقت داخله في دائره التحريم، يبقى حصل التعارض. دلوقتي الحديث الاول اللي هو يحل رجل من امرأته ويحائض ما فوق الإزار، يبقى ده هيفيد ايه؟ هيفيد جواز الوط والاستمتاع بما فوق الإزار. الحديث الثاني هيفيد ايه؟ هيفيد ايه؟ طيب لو هنتكلم على الوطء فقط يبقى هيفيد تحريم ايه؟ تحريم الوطء. جميل، يبقى يحصل التعارض فين؟ التعارض مفهوم، لكن الانفراد فين؟ ايوه جميل جدا، عشان كده ده اللي حصل، ده الاستشكال اللي ذكره المحشي ما بين ابن حجر وما بين مين؟ ابن قاسم العبادي. فانت الان بتقول ايه؟ انا بناء على الكلام ده انا عندي دائره اللي هي بتاعت الحديث الاول اللي هي بتفيد ايه؟ جواز الوطء والاستمتاع بما فوق الازار. وفي دائره ثانيه بس دي داخل الدائره الاولى، كانها ايه يعني عموم وخصوص وجهي، او زي ما الشيخ ابن حجر قال لا نسلم ان هذا من باب، ولكن ده من باب ان ذكر بعض افراد العام لا يخصصه. خلاص؟ يبقى هو ده الاستشكال فعلا. طيب لازم نبقى على حاجه، يعني ممكن مدرسه مثلا حاجه في الضفه والسروال اللي حتى عليه، يعني في مدرستين يعني في الموضوع ده. انت رجعت الحوش الشروان؟ طب كويس. بالضبط. قول ماشي. قال انه الموضوع في خلاف المدرستين، يعني اللي يرى حل التمتع بغير الوطن تحت الإزار، اللي يرى حل التمتع بغير الوطن تحت الإزار، واللي يرى حرمته، اللي يرى حرمته ده قال بالتعارض. فيعني رسموا للدائرة. انت نقلتنا لتحت الإزار على صورة يعني بالضبط كده. ما هو ده فعلا في تعارض اخر زي ما ذكر. واللي يرى الاباحه يرى ان عموم مخصوص وجهه بحيث يعمل يحمل عموم كل منهما على خصوص اخر، وانه لا تعارض، وبالتالي يكون مباحا التمتع بغير الوطء تحت الإزار. الشيء الثانيين يرون انه عموم مخصوص وجهه بس في تعارض، لان هم القلب مشترك واحد، احدهما يبيحه واحد يحرمه، فلذلك نلجا الى الترجيح وهو التحريم بالاختيار. لا للترجيح لك على حسب ان كنت تبيح او تحرم رسمة الدائره تختلف. طبعا. ما احنا ما قلناش هنا، احنا ما فيش رسمه واحده، احنا قلنا ايه؟ انت هتقرا كلام ابن حجر وترسم وتقرا. طيب شوف الشيخ ايه؟ طيب عايزين نبين بس الفايده الفقهيه. ده على كلام ابن قاسم، ما هو ابن حجر لا يسلم بمساله العموم وخصوص الوجه. طيب الشيخ هنا وضحها ثانيه واحده وبيانه. لو خلينا نرسم الدائرة على الكلام بتاع ابن قاسم العبادي هيكون نفس الدوائر اللي عملناها. دوائر ايه؟ الدوائر اللي هي اشكالي تاني في حل الاستمتاع بس، ويختلف كل منهما في انه الحديث الاستمتاع هيشمل. طيب دلوقتي ووجهه ان قوله عليه السلام فيه عموم لما فوق الإزار، فيه عموم من جهة كونه بالوطء وغيره، وخصوص من جهة عدم شموله لما تحته، فيفيد عمومه جواز التمتع بما فوق الإزار. أيوة تمام. مطلق بواطن وغير. ده العموم بتاعه. يبقى ده يبقى لما اجي ارسم دائره الجواز يبقى اقول ان هو ايه التمتع جواز او حل التمتع بما فوق الازار بواطئ وغيره. تمام. وان قوله عليه السلام اصنعوا كل شيء الا النكاح فيه عموم من جهه عموم كان فوق الازار وتحته. يبقى ده لما ارسم الدائره الثانيه اللي هي جواز ايه جواز الاستمتاع بغير الوطئ بما فوق الازار وبي في عموم كان فوق الازار وتحته فوق الازار وتحت الازار فيفيد عموم جواز التمتع بغير النكاح سواء كان فوق الازار وتحته. والحديث الاول احنا قلنا من حيث العموم يفيد ايه جواز التمتع بما فوق الازار مطلقا تبقى الاول القدر المشترك بس ده كان متفق في الاحكام ده ملناش علاقه بيه عايزين ندور دلوقتي الافراد لا ما هو دايره اللي انت رسمتها دي سليمه بس احنا مش ده المراد انا خد بالك الدوائر اللي انت رسمتها دي دي ما بقولش انها غلط بس دي مش هتبين التعارض انت تقول جواز التمتع بما فوق الازار مطلقا بوطء وغيره جواز الاستمتاع بما فوق الازار وهنا جواز ما فوق الازار جواز ما طب غير وقت مطلقا سواء غير فوق ايوه بس يعني رسمها ليه بشكل صعب وتعالى بص يا شيخ احمد هنا هتبقى هنا جواز الاستمتاع بما فوق الازار وتكتب هنا جواز الوطئ بما فوق الازار صح وهنا جواز الاستمتاع بما فوق الازار وهنا جواز الاستمتاع بما تحت الازار صح كده ايوه الاستمتاع هنا اللي هو غير الوطئ يعني ايوه غير الوطئ الاستمتاع بما فوق الازار والاستمتاع بما تحت الازار وده جواز الايه الاستمتاع بجواز الوطئ فوق الازار يبقى ده هينفرد عن هذا بجواز الوطئ فوق الازار ايوه وده ينفرد على هذا ايوه بجواز الاستمتاع بما تحت الازار تمام الدائره دي مش هتفيد المطلوب ليه لان هو التعارض جاي من جهه ايه جاي من جهه انه الوطء من فوق الإزار. هو على هذا الوطء. لا. لا. وبالتالي إذا فأنت إنه لا يوجد تعارض. يعني أنا ممكن الجمع يكون حلال يعني. إحنا دلوقتي عندنا أكثر من ده يعني من من من جهة للنظر في الحديثين كل جهة ممكن تخليها ترسم دائرتين جداد. فدائرة دي ما أقولش أنا غلط بس مش بس هنا فيش تعارض أنت بتقول هنا اتفق على جواز الاستمتاع من فوق الإزار هنا فيش تعارض الدائرتين سليمة ما أقولش إنه ده غلط. لكن هل ده كده انت بينت التعارض؟ لا لا احنا المفروض احنا عايزين نرسم التعارض بناء على كلام الشيخ المحلي بقطع النظر برضو انت بتوافق ولا الشيخ المحلي بيقول ايه تعارضه في الوطئ فوق الازار يبقى هنا يبقى على طول انا لما اجي ارسم هنا ارسم الوطئ فوق الازار الوطئ فوق الازار ده من امبارح لما كنت انا شفت ان القدر المشترك ده المفروض اللي بيتكلم عليه المحل اللي هو محل التعارض المفروض يترسم هنا ايوه يترسم هنا ايه يترسم على المحل يترسم هنا ايه يترسم هنا اللي هو الوطئ فوق الازار جميل جدا يبقى وباقي الحديث بيقول ايه الباقي الحديث ده كده بيقول الحديث لك ما فوق الازار يبقى الوطئ فوق الازار والاستمتاع فوق الازار الاستمتاع يعني هنا يكون الاستمتاع فوق الازار ايوه ماشي وهنا الاستمتاع تحت الإزار. الحديث بقى لا نتكلم على التحريم يبقى ما فوق الإزار يبقى تحريم ما فوق الإزار وتحريم ما تحت الإزار. نعم. تحريم ما تحت الإزار. تحريم الاستمتاع. تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار. لا تحريم تحريم الوطء. تحريم إلا النكاح تحريم الوطء آسف تحريم الوطء فوق الإزار وتحريم الوطء تحت الإزار. نعم. خلاص يبقى حصل التعارض هنا يعني تكون من هالحيثية يعني هذه الحيثية وخد بالك ان هو يعني انفرد من هذه الجهة كمان لان هو لو نظرت من جهة اخرى على ان مفيش انفراد ولا حاجة بالنسبة للحديث تمام رسمت لفت معاك هو انا قرات وفعلت ده اللي انا كنت كاتبه يعني قرات الكتاب وهذا مش انت كاتبه من السبوره ورايا ولا غيره تمام ثم فعلت هذا يعني ده انت رسمت دايرتين ما لهمش علاقه ببعض تباين يعني مفيش علاقة ما؟ لا انت بس الدائرتين بعض عن بعض وده تباين يعني كده مفيش تعارض اصلا. بناء على كلامك يعني. يعني انا لا افهم يعني كيف يوسم يعني ما هو ماذا تريدون يعني في هو دلوقتي لو ده مثال للعموم والخصوص الواجهي زي ما الشيخ ابن قاسم العبادي بيقول يبقى هترسم دائرتين يتقاطع عنها كذا زي ما رسمنا دائرة الحيوان والأبيض لو قلنا العموم والخصوص الواجهي لكن ده نفسه محل نزاع هل فعلا العلاقة علاقة العموم والخصوص الواجهي ولا لا يعني ممكن نرسم يعني صورتين صورة لقاسم ابن عبادي وصورة ابن حجر لأن ده طريقة فهم وده طريقة فهم ده اللي كان مطلوب يعني ده اللي احنا طلبناه ان تقرا كلام الشيخ ابن القاسم وترسم الدائرتين بناء على كلامه مش كلام اي حد تاني عشان ده هيوضح لك يعني دلوقتي لما تقرا كلام ابن القاسم وترسمه وتقرا كلام ابن حجر وترسمه يبقى كده الامور اتضحت مساله بقى يعني مين كلامه ارجح من مين دي مساله اخرى خلاص طيب كفايه احنا كده اخذنا وقتا طويلا يا ريت يعني مزيد من المحاولات في الامثله دي ويوم السبت مش اظن كده اتضحت الصوره خلاص اكمل القراءه يعني ورقتك انت تمام لك كل شيء الا ما تحت الازار ده في حديث كده ولا ايه ده يعني انت فهمته من الحديث تمام اللي هو حديث قال هو الحديث قال لك ما فوق الإزار طيب كونه بالوطء وغيره وخاصة من جهة إلا ما تحت الإزار طيب يفيد عموم جواز تنطع ما فوق الإزار مطلقا في ما فوق الإزار بالوطي وغيره وخصوص من جهة عدم الشمول لما تحته تمام لك كل شيء فوق الإزار وتحته إلا النكاح يبقى عام من جهة لك فوق الإزار وتحت الإزار تمام خاص من جهة إلا النكاح ده كويس يا مولانا اللي انت كاتبه مفيش مشكلة عايزين بقى اللي انت كتبته ده ترجمه لصورة دوائر مش جاية معاك دوائر طيب فتحصل ولك كل شيء من وطء وغيره إلا النكاح ما الوطء هو النكاح فين طيب المحاشي يقول يا سيدي اهو استنى وسياتي انه اذا كان بين النطقين عموم وخصوص من وجه يخصص عموم كل بخصوص كل يعني اذا كان بالامكان ان احنا نجعل الخصوص الثاني مخصصا للعموم الاول من جهه وخصوص الثاني الاول مخصصا للعموم الثاني من جهه طيب الشيخ بيقول ايه فده اذا كان بالامكان فيقول إذا كان بين النطقين عموم وخصوص من وجه يخصص عموم كل بخصوص كل يخصص عموم كل بخصوص كل فيخصص عموم الحديث الأول وهو جواز التمتع بما فوق الإزار بوطء وبغيره بخصوص الحديث الثاني وهو التمتع بغير الوطء الحديث الأول هيفيد جواز التمتع بما فوق الإزار بوطء وبغير وطء بخصوص الحديث الثاني وهو التمتع بغير وطء يبقى معنى كده انه هيجوز كل شيء الا الوضوء تمام ويخصص عموم الحديث الثاني وهو جواز التمتع بما فوق الازار وما تحت الازار بغير النكاح بخصوص الحديث الاول وهو ما فوق الازار يبقى معنى كده انه هيجوز التمتع الا تحت الازار يبقى الا تحت الازار يبقى من الحديث الاول والاول هيقول لك يجوز التمتع بما فوق الازار الا الوطء. ده كلام قاسم العبادي لما احنا بنقول عموم وخصوص من وجه. ففي حالة انه قلنا عموم وخصوص من وجه سيأتي الكلام ان لو عندي بين الحديثين عموم وخصوص وجهي فمن ضمن الطرق اللي بنتعامل يعني من خلالها مع هذا التعارض ان عموم الحديث الاول يخص بخصوص الحديث الثاني وعموم الحديث الثاني يخص بايه بخصوص الحديث الاول. ده اذا كان ممكنا. فالحديث الاول بيفيد ايه جواز التمتع بما فوق الازار بوطئ وبغيره. فقال لي يبقى هيخص بخصوص الحديث الثاني اللي هو التمتع بغير النكاح. يبقى معنى كده ان الحديث الاول معناه جواز التمتع بما فوق الازار الا النكاح. جبنا الا النكاح دي منين؟ من خصوص الحديث الثاني. جميل. ويخصص عموم الحديث الثاني هو جواز التمتع بما فوق الازار وبما تحت الازار بغير النكاح. يبقى هيخص بعموم بخصوص الحديث الاول اللي هو فوق الازار. يبقى معنى كده ان هو الحديث الثاني يقول يجوز التمتع يجوز التمتع بما فوق الازار فقط او يجوز التمتع الا ما تحت الازار فده مستثنى بناء على الحديث الاول. ايه يعني ايه مش فاهم طب ما ده اللي بيقوله الشيخ احمد. ما ده اللي بيقوله. ما هو لما انت بنقرا الكلام هنا هنا وهنا طيب احنا لسه وصلناش ابن حجر معروف هو كان بيحاول يفهم ابن قاسم بيقول ايه يعني الجمع بينهما على كلام ابن قاسم ان يخص عموم الاول بخصوص الثاني ويخص عموم الثاني بخصوص الاول. طيب. كله فاهم ولا تهتم معانا؟ اذا الجمع بينهما عشان كده طلبت منكم تعملوا الناس متابعه معانا ليه اللي هم حاولوا يكتبوا بايديهم سواء كتبوا صح ولا غلط فقادرين يتابعوا. احنا طلبنا منكم المره الماضيه تعملوا كده. طيب مفيش مشكله. يبقى بناء على كلام ابن قاسم هو الشيخ المحشي بيقول ايه لو قلنا عموم خصوص وجهي سياتي الكلام ايه. طبعا احنا كل المشكله ايه ان المثال ده اصلا جه مثال لتعارض خاصين. فالشيخ ابن قاسم العبادي قال المثال تعارض وجميل وكل حاجه بس ده ليس مثالا على التعارض بين خاصين ولكن تعارض بين دليلين بينهما عموم وخصوص وجهي. خلاص. فالشيخ ابن حجر قال لا ده ليس من باب العموم والخصوص الوجهي. الشيخ ابن حجر قال ايه بقى؟ قال لا نسلم. خلاص احنا فهمنا كلام كده. لا نسلم كون هذين الحديثين من باب العموم والخصوص بل من باب ان ذكر بعض الافراد العام لا يخصص. وبيانه ان قوله عليه السلام لك ما فوق الازار عام لصدقه على جواز التمتع بالوطء وبغيره اذا كان فوق الازار. واضحه دي. طيب. وقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح فيه خصوص وهو جواز التمتع بغير الوطء وهو من أفراد عموم الحديث الأول فلا يخصصه لأن الحديث الأول بيقول إيه جواز التمتع بالوطء وبغير إذا كان فوق الإزار والثاني بيفيد إيه جواز التمتع بغير الوطء وهو من أفراد عموم الحديث الأول فلا يخصصه لأنه لا من أفراد العموم بتاع الحديث الأول يعني اسمه وكل شيء فوق الإزار يقولون في قوة منع ما تحت الإزار المهم هنا في المنع مش في الجواز جواز ما فوق الإزار من حجر يقولون جواز ما فوق الإزار من وطء وغيره وفي قوة المنع مما تحت الإزار بوطء وغيره. العموم هنا في المنع. الحديث الثاني بيبيح مما يبيحه الاستمتاع تحت الإزار، يشتركوا في الاستمتاع تحت الإزار بغير الوطء والمنع من الاستمتاع تحت الإزار بغير الوطء. هو أحدهما إباحة لكن في قوة المنع ركزوا على المفهوم هنا اللي هو المنع. ثاني إباحة خلق إذا اختلفوا على منطوق تعارض بين منطوق المفهوم الأولي، لأنهم ظهروا من الاثنين إباحة يعني. ما فيش تعارض. ثم في الموضوع إنما فوق الإزار الإباحة ما فوق الإزار هو عام بمنطوقه في الإباحة، هو نظر إلى أنه هو عام بالمفهوم بالنهي بقوة النهي قال هنا أو في أيوة. ما هو لما قال اصنعوا لا لما سؤال ما يحل للرجل من امرأته وهي حال قال ما فوق الإزار، وما فوق الإزار حلال وما تحته حرام أو ما دونه على حسب تفسير ما فوق الإزار. على تفسير المنع يظهر التعارض يعني. هو بس الآن ما هو السؤال هل هو ده من باب العموم خصوص الوجه ولا لا؟ فالشيخ ابن حجر بيقول اصنعوا فيه خصوص اللي هو اصنعوا كل شيء الا النكاح فيه خصوص وهو جواز التمتع بغير الوطء، وهو من افراد عموم الحديث الاول فلا يخصصه، بل يبقى الحديث الاول على عمومه من جواز الوطء فوق الازار فيعارضه الحديث الثاني وهو جواز غير الوطء، وهو بمعنى عدم جواز الوطء. عدم الا انت بتقول ابن حجر انت من باب ذكر افراد العموم لا يخصصه، لك كل شيء فوق الازار انت كاتب كده يا سيدي عام والخاص طيب بيقول الشيخ رأي المحشي إن الكلام محتمل، قال والإنصاف وأنه يجوز أن يكون من باب التخصيص وأن يكون من باب التعارض والله أعلم بالصواب. المحشي لا بيقول يجوز ويجوز، بيقول لا بيقول والإنصاف أنه يجوز أن يكون من باب التخصيص. لا تخصيص العام وأن يكون من باب التعارض والله أعلم بالصواب. بقول يقول والله أعلم بالصواب. هو لا المحشي جوز الأمرين يعني جوز أن يكون من باب التعارض وجوز أن يكون من باب تخصيص العام. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا اسمع المحشي بيقول والإنصاف أنه يجوز أن يكون من باب التخصيص وأن يكون من باب التعارض والله أعلم بالصواب. من باب تخصيص العام يعني. طيب ما احنا يعني بيقول الشيخ بيقول ان ده محتمل وده محتمل، احنا كنا عايزين نفهم كلامهم فقط يعني، لكن الترجيح ما احنا لسنا من اهل الترجيح. اصنعوا كل شيء الا النكاح ده فيه خصوص اللي هو جواز التمتع بغير الوطء، يبقى ده خاص بجواز التمتع بغير الوطء، وده من افراد الحديث عموم الحديث الاول، لان عموم الحديث الاول شامل الوطء وغير الوطء. المحشي كده بس لما تبدأ تاخد المثال النص بتاع الانتفاع ما بين الحلة والعقدة بوضع ما عن بروض حال. فهو هنا نقد الخلاف في الإباحة، مش الإباحة مش الخلاف في التحريم. المحشي هنا متركز لأنه ينقل كلام ابن حجر في التحفة على أنه هو هناك محرم. المحرم بتاع الإجماع على التحريم. لا ما هو يعني دعوة الإجماع دي لا تسلم يعني. طيب نكمل يا مشايخ. الناس بقى اللي حاضرين مش متابعين معانا يعني دي مشكلتهم، يروحوا يحاولوا يرسموا كده زي ما الناس عملت ثم يعني يأتونا للسؤال. طيب فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحلة لأنه الأصل في المنكوح. وإن علم التاريخ أظن دي سهلة، نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور اللي هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طبعا علم من هذا الحديث أن هناك نهي سابق أو متقدم على أمر الندب هذا. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا يبقى ده القسم الثالث من أقسام التعارض. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، حديثهما هو البخاري ومسلم يعني كما تقدم. النوع الثالث من أنواع التعارض اللي هو ما لو كان أحد الحديثين عاما أو أحد الدليلين عاما والدليل الآخر خاصا، فقال للشيخ يبقى في حالة دي العام يخص بالخاص. مثاله تخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث الأول اللي هو فيما سقط السماء العشر عام في ايه في في فيما فوق الخمسة وفيما دون الخمسة وفيما يساوي الخمسة فيما سقط السماء العشر يبقى لم يعرف لا ما هو يعني التخصيص بيكون فيه معارضة بين الخاص والعام في القدر اللي يشمل الخاص. فهو ده بندفع التعارض ان احنا ايه بالتخصيص. في الحديث الاول اللي هو في بسقة السماء العشر عام في الخمسة وغيرها، يعني الخمسة واللي فوق الخمسة واللي تحت الخمسة، والحديث الثاني خاص في الخمسة فخصصة الأول بالثاني. يبقى معنى كده أن فيما ساقت السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق، أو عشان نقول بقى يعني زي ما احنا متعودين نقول إلا ما دون خمسة أوسق. فيما ساقت السماء العشر ده شامل إيه الخمسة وغير الخمسة. والحديث الثاني اللي هو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يبقى يخص عموم الأول بالثاني. يبقى الأول بيقول فيما سقط السماء العشر ويستثنى من هذا إيه؟ ما لو كان دون الخمسة فلا زكاة فيه. طيب وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، ده النوع الإيه؟ الرابع. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نفس الحالة اللي كنا فيها على قول يعني يبقى مثال أوضح شوية يكون أسهل. بس مطلوب برضو يا ريت يوم السبت إن شاء الله إذا ربنا أحيانا يا ريت المثال اللي هنقوله ده تكونوا رسمين الدوائر بتاعته ممكن. يا بس يا ريت بقى عشان يبقى الأمور واضحة، احنا عايزين لما نيجي نقول في تعارض يبقى في افراد تبين الافراد التي يتناولها الحديثان لكن واحد بحكم والاخر بايه بحكم ينافيه. بص يعني ذكر انت ترجع له ثاني يا شيخ عمرو. انا عايز اغير شيخ عشان انا عايز اغير وجه الاشتراك الفطر اذا وعايز اغير وعايز اسمع فين الكلام ده وفين الكلام في المقاصد عند المساله مش هتظبط. يعني اللي هيظبط بس هو حل الاستبداء فوق الاذا مش هتظبط مش هتظبط لو الوضع فوق الاذا حل الاستمتاع ده يعني قدر مشترك في الاحكام يعني اه بس احنا عايزين اللي فيه تعارض مش اللي فيه يعني بناء على كلامك في الفصل العقدي هيكون الرسمه كده حتى لما جبنا السبوره ورسمناها رسمناها على نفس الرسمه ايوه السبوره احنا بنرسم كلام مقاسم اه بس احنا لكن لما نيجي نقرا كلام الشيخ المحلي بيقول اللي هو فتعارض في اللي هو في في الوقت فوق الإزار على قول مثلا يبقى دي هذا الفرد داخل بيتناوله الحديث الاول ويتناوله الحديث الثاني بس واحد بالجواز واحد بالتحريم وده اللي احنا عايزين نبينه برضو هنا لما هنيجي نرسم الدوائر عايزين نبين التعارض فين ايه مفيش تعارض ضروري يكون مشترك يكون متعارض يعني طريقه القسم ان اصلا لا تعارض ممكن الجمع يحمل كل منهما على عموم الاخر لا ما هو هو اباحه التمتع هو انت تقصد ايه بالقدر المشترك بين العمومات اي تقصد الافراد الافراد المشتركه يعني في الحكم احنا مش قلنا ان لازم القدر المشترك في العموم خصوص الوجه بين كل واحد منهم يستطيع ما هو اشترك في اباحه وده برضو يعني ده برضو من جهه معينه عشان كده هو المحلل الهيثمي يركز على ان في دائره اباحه دائرة منع العموم. ابن القاسم ركز على انه في دائرتين اباحة. اباحة الاستمتاع بما فوق الوطأ بما فوق الإزار واباحة الاستمتاع بغير الوطأ. فالقدر المشترك بينهما في الحالتين مباح. ان هما دائرتين اباحة عند ابن القاسم. عند ابن حجر الهيثمي اه بس كده كده دائرة لا ثانية واحدة كده على كلامك انت كده مفيش تعارض بتقول اباحة واباحة مفيش تعارض. بالضبط عبيد ابن قاسم العبادي ايوه بس حل المحشي حل المحشي لكلام ابن قاسم في اتجاه انه بيبين ان في تعارض بناء على كلام ابن قاسم انا الصراحه بقول اني انا امس استفدت من حشي الشرواني كثير من كلام ابن حجر في التحفه بيشرح الكلام يعني لا انا مش معترض انا بتكلم على المحشي فعلا في غموض بيعتمد على المحشي فقط في غموض اي بس المحشي الحل بتاعه واضح ما فيهوش غموض فبيحل في هو نفس الكلام في الاخير لا هو نفس الكلام صحيح لا بس مش اباحه واباحه الشيخ بيبين الاباحه والتحريم لا لو بتقارن الشيخ بكلام الشيخ ابن حجر في التحفه بتلاقي لا باباحه واباحه انا مش دعوه ابن حجر انا بتكلم عن بتقول ابن قاسم لا ابن قاسم لما بينقل الكلام هو قال في الاخير فهم يعني لا قاسم اه نقل عنه سلوان يعني نقل عنه هي يعني لانه اصلا لما تكون اباحه واباحه مش هيكون في تعارض. لا احنا ما انا بقول برضه الحديثين اللي معانا اللي هو اذا بلغ الماء قلتين والحديث الثاني الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحي وطعمي ولون الحديثين دول عايزين برضه نرسم لسه هنقولهم دلوقتي عايزين الماء يوم السبت نرسمهم بقى ده هيكون اسهل شويه. اه لا دول هيكونوا اسهل ان شاء الله. طيب وان كان عاما يا شيخ عمر الله الناس استوى يوم السبت اوعدك بس يكون الناس رسمت مزيد من ايه انت دلوقتي النقاش اللي احنا عملناه دلوقتي اظن ان هو مفيد يوم السبت يكون هتعيدوا رسم ما ذكرناه على ضوء النقاش يكون الامور اوضح عشان كمان اخواننا كده لا نضيع عليهم الوقت الشارح طيب ماشي خلاص يا شيخ عمر يوم السبت ان شاء الله نكمل. طيب وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه يعني خلينا مثال اوضح للعموم خصوص الوجه عشان بس للناس اللي التبست عليهم ونرجع للمثال اللي فيه صعوبه. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. مثاله يبقى ده مثال للعموم والخصوص الوجه. حديث مثاله حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، أو في رواية لم يحمل الخبث مش كده. مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الشيخ رجاء اللي هيرسم الدوائر يجيبها لنا يوم السبت يلتزم بألفاظ الشارح رجاء. الشيخ بيقول هو فالأول خاص بالقلتين، لأن يقول إذا بلغ الماء قلتين يبقى خاص بإيه؟ بالقلتين. عام في إيه؟ في لا في المتغير وغيره. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى معنى كده الحديث الأول يفيد أن الماء الكثير لا تضره النجاسة مطلقا غيرته أو لم تغير. كده واضح؟ جميل. والثاني أنت ساكت ليه؟ أنت تهت معنا. طيب والثاني خاص بالمتغير، لأنه بيقول لي الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أي ماء؟ عام في القلتين وما دونهما. الجماعة اللي مش حنابلة ولا شافعية ولا شافعية عشان يفهموا المسألة دي، احنا بنقسم المياه الى كثير وقليل. حنبلة كذلك يعني بنقسم المياه الى ماء كثير وماء قليل. حد الكثير ما بلغ القلتين فصاعدا. واضح؟ مش ده موضوعنا يا شيخ عمر. حوالي 200 لتر تقريبا. لا لا كده كده مش هنستفيد، كده مش هنستفيد. احنا دلوقتي على فرض ايه؟ على فرض صلاحية هذه الاحاديث للاحتجاج، خلاص؟ وعلى فرض معلومية القلتين. انتهينا؟ الان احنا عايزين نتكلم لو احنا مفترضين صلاحية كل ما ذكرناه هنعمل ايه في التعارض؟ فبين المذهب عشان الناس لا تتشوش. فالمذهب ان حد الكثير القلتان فصاعدة، خلاص؟ الكثير اللي هو قلتان فصاعدا. خلاصة الحكم في المذهب أنه لا تضره النجاسة إلا إذا تغير. كمان شايفنا مثل مسألة هو في القوة إنما لسه لسه بس أنا ببين الحكم في المذهب. الحكم في المذهب أن الكثير حد الكثير استنى بس عشان الناس لا تتشوه. حد الكثير القلتان فصاعدا، هذا الكثير لا تضره النجاسة إلا إذا غيرت أحد الأوصاف. ما دون القلتين تضره النجاسة مطلقا غيرت الأوصاف أو لم تغير. يعني ما لا أنا بقول الحكم الآن، خلاص الحكم في المذهب. فترى ما وصلوا للحكم ده إزاي؟ عندنا الأحاديث إيه فيها في عموم وخصوص وجه إيه؟ والحنبلي كذلك، خلاص؟ طيب الآن الحديث الأول خاص بالقلتين وعام في المتغير وغيره، يبقى معنى كده ان ايه؟ ان بناء على الحديث الاول اللي هو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بناء على هذا الحديث الاول ان الماء اذا بلغ قلتين فصاعدا لا تضره النجاسه وان تغير. مش كده؟ لانه بيقول لك اذا بلغ الماء قلتين ايه؟ ان كان اقل تضره النجاسه وان لم يتغير. لا احنا مش بنناقش الاستدلالات الله يبارك فيها، بس هو العموم في المفهوم. احنا بس عايزين نشوف الان ده عموم وخصوص وجه طريقه للحل. يعني معلش اللي عنده معلومه زائده خليها دلوقتي نمشي بس مع الشيخ. احنا بس لسه بنشرح الحديث الاول نبين العموم والخصوص الاول. الحديث الاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، يبقى الحديث الاول هو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده هيفيد ايه؟ لا ينجس وان تغير، لانه عام في المتغير وغيره لكن خاص بالقلتين. طيب الحديث الثاني خاص بالمتغير اللي هو ايه؟ الماء لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يبقى ده خاص بالايه؟ بالمتغير عام في المقلتين وما دونهم. يبقى الحديث الثاني هيفيد ايه؟ اللي هو لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، انه هو المتغير بالنجاسه ينجس كثر او قل. صح كده؟ طيب يبقى كده في الحديث الاول اعم من الثاني من وجه واخص منه من وجه. اعم منه من وجه من جهه ايه؟ انه يشمل المتغير وغير المتغير. والثاني اعم من جهه انه يشمل القلتين وغيرهم وغيرهم وغيرهم. تمام. في الحاله دي لو اول طريقه بنتجه إليه اللي هو الجمع. الجمع عن طريق إيه؟ نحن نخص عموم الأول بخصوص الثاني ونخص عموم الثاني بخصوص الأول. وما فخص عموم الأول بخصوص الثاني، عموم الأول اللي هو يخليك فاكر بقى إذا بلغ الماء قلتين يشمل متغير وغير متغير، يبقى نخصه بخصوص الثاني. يبقى إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا تغير لونه او طعمه او ريحه. كده واضح؟ فجبنا الا دي منين؟ من الحديث الثاني. فبخصوص خص عموم الاول بخصوص الثاني حتى يحكم بان ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الاول. لا، خص عموم الثاني بخصوص الاول. عموم الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريح وطعم ولون، إلا ما دون القلتين فإنه تضره النجاسة وإن لم يتغير. يجبنا إلا دي منين؟ من الحديث الأول. وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. كده واضح دي ولا فيها مشكلة؟ شيخ فخر الدين. الحديث الأول دلوقتي احنا عندنا الشيخ بيتكلم على صورة أو على نوع من الأنواع. إيه النوع ده؟ إن يكون عندي حديثان. الحديث الأول فيه جهة عموم وفيه جهة خصوص، والحديث الثاني بالنظر إلى نفس الأفراد التي يتناولها الحديث الأول هلاقيه إنه بيتعامل مع هذه الأفراد برضو إن في جهة عموم وجهة خصوص. فبقول له والله لو كان من الممكن إن إحنا نخص عموم الأول بخصوص الثاني ونخص عموم الثاني بخصوص الأول يبقى تحل الإشكال. طيب الحديث الأول اللي هو إذا بلغ الماء قلتين، ركز بقى يا شيخ فخر الدين معايا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يبقى الحديث الاول بيتكلم على ايه؟ على شيء خاص اللي هو ايه؟ القلتين. الله يفتح عليك. ولكنه عام. طيب ومعنى كده ان الحديث الاول يفيد ايه؟ انه اذا بلغ الماء قلتين فصاعدا اللي هو الماء الكثير لم يحمل خبث، يعني لم ينجس حتى وان تغير، لانه كده عام في المتغير وغير المتغير، حتى وان تغير بالنجاسه. كده واضح؟ واضح العموم والخصوص كده؟ جميل. الحديث الثاني بيقول ايه؟ الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريح وطعم ولون. الحديث الثاني خاص بالمتغير، صح؟ لان قال الا ما غلب على ريح وطعم ولون. طب وعام في ايه؟ في كل ماء كثر او قل، بلغ قلتين او جاوزهما او كان اقل منهما. خلاص. يبقى الحديث الاول خاص في القلتين، عام في المتغير وغيره، والثاني خاص بالمتغير، عام فيه في القليل والكثير. ماشي يا شيخ. يبقى الحديث الاول ايه؟ خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره. معانا يا مولانا؟ طيب قول لنا الحديث الاول خاص في ايه وعام في ايه، والثاني خاص في ايه وعام في ايه؟ ايوه. وعام تغير وغيره. وغيره. تمام. والثاني؟ والحديث الثاني عام المتغير وخاص في الكل في كل الدماء لا عكست الثاني خاص بالمتغير. ثاني خاص. لأنه بيتكلم على الحكم المتغير فقط. وعام في الايه في القليل والكثير. يبقى بناء على الحديث الاول لو انا اخذت به فقط يبقى الماء اذا بلغ قلتين لم تضره النجاسه سواء تغير او لم يتغير. والحديث الثاني بيقول لي ان الماء المتغير تضره النجاسه سواء قل الماء او كثر. تمام. لا ان الماء لا ينجسه شيء يعني لا تضره النجاسه قل او كثر الا اذا تغير. تمام. فالان الحديثان بينهما عموم وخصوص ايه من وجه ده اعم من وجه وده اعم من وجه. فطيب هنا هل بالامكان ان احنا نخص عموم الاول بخصوص الثاني ونخص عموم الثاني بخصوص الاول؟ قال لي ممكن. طيب الاول عام بيشمل ايه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث تغير أو لم يتغير يبقى هنخصه بعموم الثاني بحيث أن يبقى الحكم الناتج إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا إذا تغير. إلا إذا تغير ده هو هنا التخصيص. جبنا منين التخصيص ده؟ الحديث الثاني. واضح؟ يعني الحديث الثاني لا خلاص انتهينا كده من الحديث الأول. الحديث الثاني بيقول لي إيه؟ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يبقى الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. احنا قلنا ده عام في الماء القليل والكثير. إلا إذا كان الماء قليلا يعني أقل من القلتين فإنه يتنجس إذا وقعت فيه النجاسة وإن لم تغير. طيب احنا قلنا بقى إلا واستثنينا الماء القليل. جبنا الاستثناء ده منين؟ طب والاول فين الخصوص بتاعه اللي هو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ ما هو القلتين ده الحكم حكمهم القلتين وما فوق القلتين حكم هذا المقدار ان هو عدم التنجس. طيب لكن احنا بنخص عموم الثاني بأن هو أيوه الله يفتح عليك بالمفهوم. لأن الحديث لو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دل بمنطوقه على هذا الحكم ودل بمفهومه على أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل النجاسة. يحمل النجاسة إيه؟ مطلقة. هذا على مدخل الشافعي والحنابلة. ايوه احنا دلوقتي عايزين مثال ركز معايا عايزين مثال لدليلين كان احدهما عاما والاخر خاصا. احنا قلنا المثال نجيبه على اي مذهب من المذاهب لا يعنينا الراجح في المساله وان كان الراجح في المساله مذهب الحنابلة والشافعية. لا بس عشان لا نشوش الناس اللي اول مره يسمعوا الكلام ده يعني يا ترى المثال واضح؟ تذكروا معنا دائما احنا في الاصول الفروع بتذكر للتمثيل بقطع النظر عن صحته. ممكن يبقى احنا يعني ممكن يصح كمان يا مولانا ان احنا نجيب مثال من قول يقابل المعتمد عند المالكيه عشان نوضح قاعده. والله يا شيخنا انا يمكن درسنا قبل كده ثلاث مرات يعني نبدا تحديدا في الورقات في الحج اول مره يعني نفهم عماد يتكلمون يعني والدوائر حلت الاشكال كله الحمد لله يعني فهمت معانا سبحان الله. طب الحمد لله يمكن بقى اول مره تسمعوا في الازهر يمكن بركات الشيخ جامع الازهر يعني. نعم الله يحفظكم يا سيدي. ممنوع اي نقاشات مذهبيه او فهمتوا نمشي بقى. طيب فخص عموم الاول بخصوص الثاني حتى يحكم بان ماء القلتين يندس بالتغير وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين يندس وإن لم يتغير. واضح كده يا مشايخ؟ طيب فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر يعني الحديث اللي كان معايا ده كان بالامكان اهو ان احنا ايه نخص عموم الاول بايه بالثاني ونخص عموم الايه الثاني بالاول. فان لم يمكن نعم اي مساله الحديثين يعني اعيد نفس الكلام اعيد نفس الكلام على الحديثين. طيب مفيش مشكله معلش احنا يعني نعيد للشيخ الحديث الاول اللي هو اذا بلغ الماء انت مالكي مش كده. طيب حاول بس تركز معايا الحنابلة والشافعية يفكروا ازاي في المساله دي. هم يقسمون الماء الى قليل وكثير. انسى دلوقتي الحديثين هفهمك المذهب. يقسمون الماء الى ايه الى قليل وكثير ويجعلون حد الكثير اللي هو ما بلغ قلتين في صاعدا اللي هو يعني حوالي ايه اللي يملى برميل سولار. شفت البرميل بتاع السولار بتاع حوالي 200 لتر بده تقريبا الماء الكثير. فالماء الكثير ده هو ما بلغ قلتين فصاعدا. طيب والقليل يبقى ايه اقل منه. ما فائدة هذا التقسيم؟ ده بس نحاول نكلم الشيخ بقى. ما فائدة هذا التقسيم؟ تعرف تجاوب ولا جاوبك انا؟ ارفع صوتك. لا فائدة هذا التقسيم ان الكثير له احكام والقليل له احكام. طيب ايه احكام الكثير؟ الكثير اذا وقعت فيه النجاسة لا تضره الا اذا غيرت احد اوصافه. لا تضره يعني ايه؟ يعني لا تنجسه ولا يحكم بنجاسة الماء الكثير الا اذا تغيرت احد الاوصاف بنجاسة وقعت فيه. واضح الكلام؟ جميل. طيب والقليل لا نسأل عن التغير. النجاسة وقعت في الماء القليل ان شاء الله حاجة قد كده والماء قدامك زي الفل يحكم بنجاسة الماء سواء تغير الماء او لا. كده واضح؟ جميل. وصلوا للحكم ده ازاي؟ قال لك والله الحديث الاول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث او الرواية اللي جايبها الشيخ بيقول فانه لا ينجس. يبقى ده هذا الحديث خاص بالقلتين يعني خاص بالماء الكثير. فهل هذا الحديث يتكلم عن جميع انواع المياه جميع مقادير المياه ولا بيتكلم على مقدار خاص الا وهو الكثير؟ جميل. يبقى خاص في الكثير بس بيقول ايه لا يندس. يبقى هذا ايه عام في الماء الذي تغير بالنجاسة والماء الذي لم يتغير بالنجاسة. يعني كأن الحديث بيقول لي ايه الماء الكثير لا يتنجس حتى وان تغير. طيب جبنا منين حتى وان تغير؟ قلنا لان الحديث عام هيشمل ايه هيشمل المتغير وغير المتغير. طيب والحديث الثاني؟ الحديث الثاني اللي هو بيقول الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الماء لا ينجسه شيء. قال لي الماء لا ينجسه شيء يبقى عام في الكثير والقليل صح. والاول كان خاص بايه الكثير وبعدين